ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء أمراضنا وذهاب همومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من سورة القارعة إلى نهاية سورة الناس، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح، واختتمنا بها كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الغد إن شاء الله نبدأ معكم رحلة جديدة، تبدأ معكم الإذاعة المصرية رحلة جديدة مع كتاب الله، نصافح به الآذان والقلوب من بيوت الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، حقق أمنك واحفظ جيشك ووفق قادتك يا أكرم الأكرمين يا رب. يا من على إحسانه رباني، يا من على إحسانك رباني، وإذا دعوت وإذا دعوت بفضله لباني. يا موجز الأشياء بقدرة قادر، يا فرد يا فرد يا فرد جل إلهنا يا مسبلا سترا يا مسبلا سترا على من قد عصى وإذا نسيت علاه وإذا نسيت علاه وإذا نسيت علاه لا ينساني وإذا أطعت وإذا أطعت فبالعطايا منعم وإذا أطعت فبالعطايا منعم وإذا عصيت وإذا عصيت وإذا عصيت إذا عصيت يمن بالغفران يا قائلا يا قائلا قل يا عبادي رحمتي يا قائلا يا قائلا قل يا عبادي رحمتي وسعت قوموا بكبائر العصيان أدعوك يا ربي بفضلك أغنني عمن سواك أدعوك يا رب أدعوك يا ربي بفضلك أغنني عمن سواك أغنني عمن سواك بحرمة العدنان وارفع لواء المسلمين ارفع لواء المسلمين وارفع لواء المسلمين بعزة واخذل دعاة البغي والعدوان فجر أطل على الوجود فجر أطل على الوجود فأطلع شمسيت شمس سنا وشمس غدا معا قبس من الرحمن

فكم أضحكت باكية، وكم أبكت ضاحكة، وكم أغنت فقيرا وأفقرت غنية، وكم أخافت آمنة وأمنت خائفة، وأعزت ذليلا وأذلت عزيزا. فالعيش فيها مذموم، والسرور فيها لا يدوم، وتعكر صفوها دائما الآثام وتقلبات الأيام. ولذلك فإن الذي يعرف حقيقتها هو الذي يحاسب نفسه، والذي يريد أن يعيش فيها بأمن وسلام هو الذي يتقي الله ربه. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فكونوا من الذين خافوا من الذنوب فما ناموا، وتشوقوا للجنة فقاموا، وذكروا القيامة فاستقاموا، وتفكروا فاجتهدوا وداموا. منازلهم عند الله عظيمة، وأنفسهم عليه كريمة، تتنزل عليهم الملائكة بالطمأنينة فلا يخافون، وبالسكينة فلا يحزنون، وتبشرهم بالجنة التي فيها كل ما تشتهيه أنفسهم وما يطلبون. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيها الإخوة المؤمنون، ويؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ محمد جمال عبد اللطيف، إمام وخطيب مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمدي بحير عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، وكان معنا من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق لبيع عبد الهادي عاطف العدل، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل رأفت موسى من مراقبة استوديو 2 بالبرنامج العام، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لكم بفضل الله وتوفيقه صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الثلاثاء الموافق لليوم 25 من شهر صفر من عام 1439 من الهجرة، الذي يوافق اليوم 14 من شهر نوفمبر من عام 2017 من الميلاد.